الحاتم العربي الكريم المشهور الذي يضرب به المثل، إذا أرادوا أن يضربوا مثل في الكرم قالوا أكرم من حاتم. حاتم رجل عربي كريم شهير، ارجع إلى كتب العرب واقرأ قصص العرب، واسمحوا لي أن أقول والله ما نقرأ قصص العرب ولا نقرأ شعر العرب، وإنما استبدلنا الآن بقراءة أشياء أخرى، البعكوكة وسيدي وسيدتي وبعض بعض الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. حاتم يقال في كرمه أن ملك الفرس بعث إليه، بلغه أن له فرس وأن هذه الفرس عتيقة عظيمة يريد أن يشتريها ملك فارس، وقال للمندوب إذا ذهبت فاوضه واشتريها ولو بملء مسكها ذهب، إذا كان أبا حاتم إلا أن تملأ جلدها ذهب خذها واشتريها منه. أتى الرسول ونزل ضيفا على حاتم الطائي من طي، ولما نزل ضيفا عليه التمس حاتم القراء، ما وجد شاة يذبح ولا خروف ولا ما يقري به الضيف، فعمد إلى الفرس وذبحها وأكل وأكل الناس. أصبح الصباح، لما كان اليوم الثاني قال له الرسول بعثني ملك فارس أن أشتري منك الفرس، قال الفرس وأي فرس؟ قال الفرس التي نعتها كيت وكيت وكيت، قال انظر إلى مسكها، هذا مسكها، أنا ذبحتها لك قرا. وهو الذي قال في قصيدته العصماء المشهورة ولكنه لم يسلم، قال تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، هو طائي من طي من حايل. وقال لها لنا جبل يحتله من نجيره، عزيز يرد الطرف وهو كليل، لنا جبلين كبار أجا وسلمى، إن رفعت عينك تنظر إلى أجا وسلمى يرد طرفك من طوله وما إلى ذلك. ما نقرأ نحن قصص العرب؟ يا ليتنا نعود ونقرأ قصص العرب، عل شهامة العرب تتوقد في نفوسنا، علنا نتأثر بها، والله ما تأثرنا بها، والله ما أخذنا خلقهم ونبلهم وفضلهم. وجاء الله تعالى بالإسلام فزاد تلك الخلق الحسنة حسنا وطيبا، فالإسلام كله خير.